بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. عرف علم الأصول في التعريف المدرسي المتداول المشهور بأنه العلم بالقواعد الممهدة، صيغة اسم الفاعل، العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. ولوحظ على هذا التعريف عدة ملاحظات، من أهمها أنه بظاهره، حط عليها خط هذه الكلمة، بظاهره لا يشمل الأصول العملية، لأن الأصول العملية هي مجرد وظائف مقررة عند الشك في الحكم الواقعي، وليست أدلة محرزة كاشفة عن الحكم الواقعي، فلا يثبت بها الحكم الشرعي، وإنما تحدد بها الوظيفة العملية. فالتعريف بظاهره لا يشمل الأصول العملية، سواء كانت أصولا عملية شرعية كالبراءة الشرعية بحديث الرفع رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو الاحتياط الشرعي، أو الاستصحاب، فإنه أصل تعبدي شرعي، وعلى ذلك اندرج، يعني أدرجه الشيخ الأعظم الأنصاري ضمن الأصول العملية. من زمان الشيخ الأعظم إلى يومنا هذا يعد الاستصحاب من الأصول العملية التعبدية الشرعية، وليس من الأدلة الاجتهادية كما كان سائدا قبل زمان الشيخ الأنصاري رحمه الله، أو كانت أصولا عملية عقلية كالبراءة العقلية بحكم قبح العقاب بلا بيان، أو الاحتياط العقلي، وذلك عند الشك مثلا في التكليف، شنو؟ البدوي قبل الفحص واليأس، لأنه لا يمكن إجراء البراءة العقلية على ضوء المشهور والمسلك المشهور، ما يقولهم براءة إذا شكت في الحكم كل ما شكت براءة، وإنما بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل اجتهادي معتبر، حينئذ تجري البراءة العقلية. وكذا عند شنه الشك المقرون بالعلم الإجمالي، شبهة المقرونة بالعلم الإجمالي إذا كان في إذا كانت أطراف الشبهة محصورة، فحينئذ يكون المورد من موارد الاحتياط العقلي، مجرى الاحتياط العقلي. وعلى المشهور إذا كان الشك في أصل التكليف براءة، وإذا كان الشك في المكلف به، ولكن العبارة الأجمع التي ذكرها الشيخ الأعظم الأنصاري في بعض الموارد من الرسائل أنه إذا كان هناك مؤمن من العقاب شو نقول؟ نقول براءة، وإذا لم يكن هناك مؤمن شو نقول؟ احتياط، أصالة الاشتغال. هذا مختصر مفيد. فهذا التعريف المشهور بظاهره لا يشمل الأصول العملية، ومن هنا كأن الأخوند الخراساني أقر بورود هذا الإشكال على التعريف المتداول، لأنه يقول إن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط، فهناك استنباط لإحراز الحكم الواقعي عن طريق الأدلة الاجتهادية، وهناك شنه من جانب آخر وظائف عملية مقررة عند الشك وعند الجهل بالحكم الواقعي، فليس فيها إحراز، ليس فيها إحراز، خصوصا البراءة بعد ما بيها إحراز، احتياط، تخيير. نعم قد يرد إشكال خفيف أن الاستصحاب فيه نوع من الكاشفية، ولكن قلنا في الدرس الأول أنه شنو هذه الكاشفية؟ ملغاة جهة الكشف، الاستصحاب ملغاة، فحينئذ يندرج ضمن الأصول العملية، لأن الأمارة هذه لبنات ونكات أساسية في علم الأصول، ينبغي لطالب العلم أن يتقن هذه النكات الأساسية والأفكار العامة لعلم الأصول. فإذا الأمارة لا تكون أمارة إلا إذا شنو؟ أولا تمتعت بصفة الكاشفية، فيها كاشفية وإحراز للحكم الواقعي أولا، وهذه الكاشفية شنو؟ معتبرة، جعلها الشارع حجة ولو على مسلك جعل الطريقية للمحقق النائمي، مسلك جعل الطريقية للأمارات بتتميم الكشف، وأن الشارع جعل الأمارة الظنية علما، صح ولا لا؟ وش تعلمنا الحلقة الثانية؟ زين. أما الاستصحاب فجهة الكشف فيه ملغاة، فإذا سقط ركن من أركان كونه أمارة، فيندرج ضمن الأصول العملية. فالأصول العملية إما من حيث الأساس ليست أصول إحرازية كالبراءة والاستصحاب، عفوا كالبراءة والاحتياط، وإما شنو أصلا عمليا إحرازيا، لكن جهة الإحراز والكشف والكاشفية فيه ملغاة، فيكون أصلا عمليا. هذا التعريف المشهور بظاهره غير شامل للأصول العملية، فكأن الآخوند الخراساني أقر بهذا الإشكال وورود هذا الإشكال، فصار بصدد إضافة قيد جديد. لهذا قلنا بداية الدرس اليوم احنا لابد أن نكرر، لأن شرحنا للحلقة الثالثة يكون شرح توضيحي، تفكيك عبارات، نكرر أيضا، نلخص أثناء الدرس حتى نهضم هذه المطالب والأفكار العامة في علم الأصول. يعني هي أفضل طريقة بحسب تجربة حتى تترسخ القواعد العامة والمصطلحات والمفاهيم الأساسية لعلم الأصول على مستوى السطوح. زين. فإذا كأنه أقر بورود الإشكال وأنه لا يشمل الأصول العملية، فأضاف قيدا جديدا في التعريف، وهو شنو؟ أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. وهذا التعريف، يعني هذا القيد الجديد في التعريف، من زاوية النظر إلى مراحل عملية الاستنباط يبدو يعني حسنا لا بأس به، لأن الفقيه في عملية الاستنباط أولا يبحث عن دليل اجتهادي، فإن ظفر به لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، وإذا فحص ويأس عن الظفر بالدليل الاجتهادي اللي هي الأمارات بعد كخبر الثقة، فحينئذ ينتهي، على تعبير الآخر الفاسي منتهي من شبابها، فينتهي قهرا إلى الأصول العملية. فلذا أضاف هذا القيد الجديد، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. فإذا ما بها خاصية استنباط وإحراز وكاشفية، وإنما هي وظائف مقررة عند الشك أو الجهل بالحكم الواقعي. طبعا السيد الشهيد رحمه الله كاتب، إذا تراجعوا في مقدمات الحلقات والمبررات اللي طرحها لاستبدال الكتب الكتب الكلاسيكية على قدسيتها وأهميتها، وإن كنت أنا أرى شخصيا ضرورة دراسة كفاية الأصول إذا واحد يمشي على منهج الحلقة، لأن البحث الخارج مبني على كفاية الأصول. ومن المقولات الشائعة عن طلبة ثلاثة ليس لها نهاية: مكاسب رسائل، كفاية. الكفاية ضرورية، يعني كل البحوث، بحوث الخارج في النجف وقم ماشي على الكفاية للآخوند الخراسان، يعني أصل المطلب والمنهج التدريسي في بحوث الخارج على الكفاية. سيد الشهيد رحمه الله قال: فالمأمول في مدرس الحلقة الثالثة أن يرشدوا تلامذتهم إلى موضع المسألة التي يدرسونها ومحل التعرض لها في كتابي أصول الفقه. أنا أقول في الرسائل هم الشيخ الأعظم الأنصاري ما شاء الله نكات وبحار من العلم في الرسائل فرائد الأصول. محل الشاهد والكفاية، لأن ذلك يوسع من مدارك الطالب ويسرع به نحو النضج العلمي. أخوند الخراساني وين متعرض لهذا المطلب؟ متعرض لهذا المطلب في الأمر الأول من المقدمات 13 من الكفاية، في نهاية الأمر الأول من 13 مقدمة، لما تكلم عن موضوع كل علم وهو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، يعني موضوع شنو بعد الجامع لموضوعات المسائل. زين، قال في نهاية المطاف: ويؤيد ذلك تعريف علم الأصول. أن هذا مأمن السيد الشهيد في دراسة الكفاية، أن نكون يعني يعيش طالب الأصول مع الكفاية، لأنه فعلا لا يستغني عن الكفاية لا سطحا ولا خارجا. ويؤيد ذلك تعريف علم الأصول بأنه القواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية، وإن كان الأولى تعريفه بأنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. طبعا قوله الأولى، وإن كان الأولى هذا مش الأحوط الأولى، هني أولوية تعيينية، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. يعني مثل ما نقول الإيمان خير من الكفر، والعار أولى من دخول يعني شنوني، يعني هنا بعد أولوية تعيينية متخيرية، يعني لا بد من العدول عن التعريف المشكور. هذا أولا. وثانيا القواعد التي يمكن أن تقع في أصول المظفر، هذا المطلب ربما مار عليكم، يعني ما يصلح أن يكون دليلا شأنية وإمكانية وقوعه شنو في طريق استنباط الأحكام، التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام في نظره الشريف. هذا مؤدى تعريف المشهور أنه قواعد ممهدة لاستنباط حكم الشرع. فيبقى التعريف شنه؟ غير جامعين، غير جامع بعد للأفراد. فأضاف قيد: أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، اللي هي الأصول العملية. السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكي، إذا تراجعوا مثلا دراسات في علم الأصول مقررنها السيد علي الشاهرودي، أبو سيد محمود الهاشم الشاهرودي، في التقرير إذا تلاحظوا أيضا كاتب أنه حاضر عنده 20 سنة ما غاب فيها يوم واحد، 20 سنة، الله أكبر، توفيق عظيم هذا. هناك سيد خوي لما ذكر تفسير جديد للاستنباط، وأنه معناه الإثبات التنجيزي منجزية، إثبات تعذيري معذرية، احتجاج المولى على العبد واحتجاج العبد أو اعتذار العبد إلى المولى، اللي هو الحجية بعد منجزية معذرية، تمام. قال بهذا التفسير الجديد، أو ليش احنا قلنا بظاهره، تعريف المشهور بظاهره لا يشمل، مرينا على عبارة شكل من دون أن نقرأ ما وراء السطور، بظاهره لا يشمل، لكن إذا فسرنا الاستنباط بأنه معناه إثبات تعذيري أو تنجيزي، فهذا هو شنو الغرض من علم الأصول، وهو شنو أنه تحصيل مؤمن من تبعات التكليف. هذا أيضا عبارة عند السيد الخوي رحمه الله في مصباح الأصول، هاي العبارة أنه غرض من علم الأصول شنو، غاية شنو، تحصيل مؤمن. لهذا احنا قلنا في هذا الدرس ونكرر هذه العبارة، يعني بدل ما نتعارك طبح العقاب بلا بيان أو حق الطاعة، يعني أنا في نظر القاصر أقول بالنسبة إلى هذه المسألة إن كان هناك مؤمن شنو بعد براءة، ما كان مؤمن من العقاب لابد من الاحتياط وعدم الاقتحام. فعلى كل حال فطرح تعريف ففسر الاستنباط بهذا التفسير، وهو بمعنى الإثبات التنجيزي والتعذيري، وهو إثبات تشترك فيه الأدلة المحرزة، يعني الأدلة الاجتهادية كما يعبر في أصول مظفر، أو الأدلة الفقاهتية، يعني اللي هي شنو أصول العملية، ما يسموها أدلة فقاهتية، ما ينتهي إليه التقييم الموقف. هذه النكات وهذه الأفكار مهمة جدا أن تترسخ في أذهان كل واحد منا في دراسة علم الأصول، لأنها مفاتيح هذا العلم، مفاتيح هذا العلم. فكأن السيد الخوئي رحمه الله يريد أن يرد على تعريف صاحب الكفاية، لكن ظاهر عبارة السيد الشهيد هنا في الحلقة الثالثة يقول: وأما الملاحظة الثانية فقد يجاب عليها تارة بإضافة قيد إلى التعريف، وأخرى بتفسير الاستنباط بمعنى الإثبات التنجيزي والتعذيري. يعني هذا هاتان المحاولتان واقعا مو في عرض واحد، في عرض واحد تفهمها، يعني محاولة السيد الخوئي بطرح تفسير جديد هي في عرض كلام صاحب الكفاية أو للرد على صاحب الكفاية، الرد عليه. فكأنه يريد أن يدافع عن التعريف المدرسي المشهور، والظاهر أن الأمر كذلك بحسب فهمنا القاصر. إلا بني تفضلوا إشكال القواعد الفقهية، لا حتى إشكال القواعد الفقهية، هذه الملاحظة الأولى، إنصافا أنه هناك استنباط وهو ما يتناوله علم الأصول، وهناك تطبيقات للقواعد الفقهية على مصاديقها وأفرادها، لسميناه تطبيق للقاعدة وليس في استنباط حكم جديد، لأن القاعدة الفقهية فرقها عن المسألة الفقهية الحكم الشرعي هو فرق الكلي عن الجزئي، مجرد تطبيق. هذه الملاحظة الأولى دفعها أيضا من السيد الخوي رحمه الله، يعني أساسا هو راد على هذه الملاحظة. نعم، القاعدة الفقهية هي شنو؟ القاعدة الفقهية هي نتيجة، لو صح التعبير، القاعدة الفقهية معناها كأنها هي شنو؟ حكم شرعي، يعني نتيجة استنباط، نتيجة استنباط لمسألة، صح ولا لا؟ فإذا كانت نتيجة استنباط فيكون يعني ليس فيها هذا الجانب من هذه الناحية، وإنما ما انتهى إليه الفقيه أثناء عملية الاستنباط، فهي نتيجة وليست مقدمة. احنا عدنا في الاستنباط مقدمات استنباط، صح ولا لا؟ عدنا كبرى مثلا حجة خبر الثقة، عدنا كبرى حجة الظهور، عدنا هاي المقدمات تفنى في الاستدلال قرب الى من؟ الى الوصول الى الحكم الشرعي الكلي، الى الجعل الشرعي الكلي، صح ولا لا؟ لا، القاعدة الفقهية هي تطبيق لا أقل ولا أكثر لنفس الحكم الشرعي، الكلام هذا الحكم الشرعي الكلي، هذا الجعل الشرعي من أين نستفيده؟ نستفيده، لا نستفيد هذا الجعل الشرعي، هذا الحكم الشرعي الكلي من وين؟ من نفس ممارسة عملية الاستنباط. فهذه القاعدة الفقهية بمثابة حكم شرعي استنبطه الفقيه، فهو نتيجة لا مقدمة، صح ولا لا؟ انت الان لما تستنبط حكم شرعي ان الارتماس في الماء مفطر ولا لا، زين هذا مو حكم شرعي. هذا الحكم الشرعي الان لما استنبطت انت من خلال الادلة ترى بانه هذا ما ادى اليه نظرك فتعمل على ضوئه، صح لو لا؟ تعذيرا او تنجيزا. فاذا وصلت الى نتيجة ان الارتماس في الماء للصائم من المفطرات خلاص بعد هنا لا يجوز الاقتحام فيكون منجز عليه. لكن هذا الحكم الشرعي ما هو الا شنو؟ نتيجة عملية الاستنباط، هو نتيجة عملية. فالقاعدة الفقهية هي بهذه المثابة، بينما انت في خضم عملية الاستنباط تصل في نهاية المطاف الى استنباط هذا الجعل الكلي الذي هو تماما لا فرق بينه وبين القاعدة الفقهية، قلنا شنو؟ الا ان هذا كمفهوم الانسان كلي، وذاك شنو؟ كزيد وبكر وعمر اللي هي مصاديق هذا المفهوم الكلي، فليس فيها هذا الاستنباط القواعد. نفس هذا ايضا الجواب وهو التفريق بين الاستنباط وبين شنو، لان هذه القاعدة الفقهية ما راح تجيبك شيء جديد، هي نتيجة لعملية الاستنباط فتبقى يعني كما هي حكم شرعي كلي لا شك لكثير الشك. الان لما تقول ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، زين هذه ما يضمن بصحيحه يعني البيع الذي يضمن، شيل كلمة ما حط مكانها بيع، البيع الذي يضمن بصحيحه يضمن الإجارة، ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسدة، العارية لا يضمن، صلى الله عليه وسلم. فلما لا يضمن العارية التي لا نفس الشيء، فماكو استنباط. احنا الكلام انت من وين طلعت هذا الحكم الشرعي حتى قلت بان هذا حكم الله في حقي؟ فاذا وصلت الى نتيجة من جانب اخر مثلا انه يجوز الاقتحام على رأي جمع من الاعلام بان الارتماس في الماء ليس شنو من المفطرات كالاكل والشرب والجماع، وانما هو مكروه كراهة شديدة، لان جمعوا بين الروايتين صحيح محمد مسلم وثق اسحاق بن عمار جمع عرفي، فحملوا انه لا يضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال اكل شرب نساء ارتماس الماء، مع ذيك الرواية اللي تقول هني يضر، ذيك الرواية تقول لانه لا شيء عليه، رجل ارتمس في الماء متعمدا في شهر رمضان قال لا شيء عليه ولكن لا يعودنا، فجمع عرفي يعني حمله وهذا من جانب المن على انه غاية الامر كراها ولا لا شيء عليه، بينما على الرأي المشهور لا، يعني تعارض مستقر. شو هذا الاصول المثمر انك تقدر تطبق القواعد الاصولية على نعم، وهذا الأصول المثمر. أما صار عندك نظرية أصولية عامة سيد شيء ذكر هذا في مقدمة الحلقات أنه لا تغني معرفة النظريات الأصول العامة في عملية الاستنباط عن الممارسة التطبيقية، وإلا عندك عدة مثل عدة النجار عليه الخمس ولك سريق، يعني من يكتفي بعلم الأصول ولو كان الأعلم إذا لم يمارس النظرية في التطبيق ما حصل على الغرض. فإذا هنا عندنا تعارض مستقر على رأي المشهور، فإذا ماكو تعارض غير مستقر إعمال قواعد الجمع العرفي، حمل المطلق على المقيد، العام على الخاص، على ولا حكومة ورود إلى آخره. وإذا كان التعارض مستقر غير متزلزل فلا بد شنو من إعمال مرجحات اللي هي الأخبار العلاجية، مثلا خذ بما اشتهر بين أصحابك وذع الشاذ النادر، او موافقة الكتاب او مخالفة العامة، هذه هي مخالفة عامة لان ما يراهم ان التماس من المفطرات. وهذا يجينا ان شاء الله في نهاية الكتاب باذن الله تعالى انه في بحث التعادل والتراجيح، اذا كانت تعارض غير مستقر اعمال قواعد الجمع العرفي. وهذا معنى أن الجمع ما أمكن أو لا من الطرف. وإذا تعرض مستقل شو نسوي؟ نروح بعد للمرجحات والأخبار العلاجية. زين، واضحة الصورة الآن هاي النقطة. فالسيد الخوي رحمه الله بدفاعه عن التفسير المشهور لما طرح هذا المعنى أن التفسير هو شنو؟ أن الاستنباط هو إثبات تنجيزي إثبات تعذيري، كأنما يريد أن يقول لصاحب الكفاية: يا شيخنا المحقق، هذا القيد الجديد لا وجه له ولا محل له من الإعراب. صح ولا لا؟ هذا معنى في اللي يقول لك أنه في دراسات النصول التعريف المشهور كما عليه أيضا المشهور وكما يراه أنه تعريف لا بأس به يعني إلى يومنا هذا. نعم، جمع من الأعلام والمحققين. فاللي أريد أقول بأن هذا مو أنه يجاب عليه تارة بإضافة وتارة بتفسير الاستنباط، بل كلام السيد الخوئي بعبارة واضحة رد على شنو؟ صاحب الكفاية. زين، طبعا احنا لو نرجع انصافا حتى الى الحلقة الاولى، في الحلقة الاولى نحصل من وراء السطور هذا الكلام للسيد الشهيد. في الحلقة الاولى لما يتكلم عن تنويع البحث انه تارة يكون الاستنباط قائم على اساس الدليل، وان لم يحصل الفقيه على دليل يعني امارة معتبرة كخبر الثقة يعين نوع الحكم المتعلق بالمسألة المبحوث عنها، يظل الحكم الشرعي مجهولا للفقيه. في هذه الحالة يلجأ إلى الأصول العملية وهي القواعد التي تحدد الموقف العملي تجاه الحكم الشرعي المجهول، وهذه القواعد تسمى بالأصول العملية، شرحنا تفصيلا اليوم. ومثالها أصالة البراءة، وهي أن كل إيجاب أو تحريم مجهول يعني الشبهة الوجوبية أو الشبهة التحريمية بعد شامل، لكن محل النزاع بين الأصوليين والأخباريين على الشبهة التحريمية يعني اللي أمرها دائر بين أنه مباح وبين أنه حرام. فالأخباري يدعي ورود الأدلة الشرعية على الاحتياط، يقول إذا شكلت في التتن هل يحرم شربه أم لا؟ من حيث الأساس احنا نقول بالبراءة العقلية، حتى الأخبار يقول بالبراءة العقلية، ولكن يدعي هذا في الرسائل مفصلا الشيخ الأنصاري، يدعي قيام الأدلة علشان هو الاحتياط الشرعي. فإذا شكك في شرب التتن وجدت عندك روايات من اقتحم الشبهات وفي المحرمات وهلك من حيث لا يدري، وقف عند الشبهة يقول هاي أدلة شرعية على الاحتياط وردت، فتنفي البراءة العقلية. المهم أن كل إيجاب أو تحريم مجهول لم يقم عليه دليل اجتهادي فلا أثر له على سلوك الإنسان. الأصوليين يقولوا لا، سواء كانت الشبهة وجوبية أو تحريمية بعد الفحص والياس شنو هو؟ براءة. وعدهم أدلة بعد أيضا على ذلك، مثل حديث الرافع: كل شيء لك مطلق حتى يرد فيه نهي رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وغير ذلك. فالإنسان ليس ملزما بالاحتياط الشرعي من ناحيته والتقيد به، ويقوم الاستنباط في هذه الحالة على أساس الأصل العملي. لاحظ العبارة جيدا، قال: ويقوم الاستنباط. إذن هناك استنباط في هذه الحالة يعني عند فقد الدليل الاجتهادي على أساس الأصل العملي بدلا عن الدليل. والفرق بين الأصل والدليل أن الأصل لا يحرز الواقع، ما قلنا لهذا الاستصحاب، وإن كان في إحراز لكن هذه جهة الكشف ملغية فيكون من ضمن الأصول العملية. نعم، المتقدمين كانوا يعتبروا شنو؟ ضمن الأدلة الاجتهادية إلى زمن الشيخ الأنصاري، ولكن جاء الشيخ البهائي واستدل عليه بالروايات. جاء الشيخ الأنصاري عمق المطلب بما أنه مستفاد من الأخبار والروايات، فإذا الاستصحاب أصل عملي تعبدي. هاي نكات مهمة في علم الأصول. فإذا قال: والفرق بين الأصل والدليل أن الأصل لا يحرز الواقع. ليش مهمة هاي النكات مولانا؟ لأنك إذا اعتبرت الاستصحاب دليلا اجتهاديا فتكون وظيفته كوظيفة خبر الثقة، صح ولا لا؟ إحراز الواقع. إذا اعتبرت أصل عملي، لا، ماكو هناك شنو إحراز وكاشفية، مجرد وظيفة عملية عند الجهل بالحكم الشرعي الواقع. زين، أن الأصل لا يحرز الواقع. طبعا هي بعد نضيف تعليقة ذكرها السيد الشهيد في بحوث علم في علم الأصول، تقرأ بحث خارج، أنه المنهج السني في علم الأصول وفي عملية الاستنباط دائما يبحث عن، لا دائما، المنهج أهل السنة في الاستنباط يبحث عن دليل اجتهادي، دائما يريد أن يكشف عن الحكم الشرعي الواقعي دائما، بالأمارات، بخبر الثقة، بالإجماع. إذا ما حصل أمارات شو يسوي؟ بالقياس، بالاستحسان، مصاحبة مرسلة، دائما يريد أن يحرز الواقع. احنا نقول لا، مو دائما، إذا فقدنا الدليل الذي يحرز الواقع شو نسوي؟ عندنا مرحلة ثانية وهي أصول العملية، اللي هي مجرد وظائف مقررة عند الشك والجهل حكم الواقع. وهذا نائز وفارق أساسي بين منهج الاستنباط في مدرسة أهل البيت عليهم السلام وما يعبر عنه مدرسة الخلافة، أن الأصل لا يحرز الواقع وإنما يحدد الوظيفة العملية تجاهه، هني محل الشاهد، وهو نحو من الاستنباط. نحو، لاحظ في الحلقة الأولى السيد الشهيد من هذا المطلب. ولأجل ذلك يمكننا تنويع عملية الاستنباط إلى نوعين: أحدهما الاستنباط القائم على أساس الدليل، كأنك الآن قاعد تقسم الكلمة إلى اسم وفعل، صح ولا لا؟ استنباط ينطبق على الاستنباط، استنباط قائم على أساس الدليل، كالاستنباط المستمد من نص دال على الحكم الشرعي، خبر الثقة مثلا. والآخر الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي، كالاستنباط المستمد من أصالة البراءة. فإذا في الحلقة الأولى انصافا، لما نقرأ العبارة جيدا نشوف كأن هذا هو فيه تعريض ورد على ما صنعه صاحب الكفاية من إضافة قيد جديد إلى التعريض أو شنو التي ينتهى إليها في مقام العمل. فإذا على هذا الأساس الذي أقول من احتاج أن نعدل عن التعريف المشهور، يعني هذا بعد مراد السيد الخوي رحمه الله، يعني لا وجه ولا مبرر للعدول عن شنو تعريف المشهور، وهو أن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرع الكلي. نعم، تبقى الملاحظة الثالثة، فإن لم نستطع ردها ودفعها، المفروض الآن درسنا من يشرع اليوم انصافا، لكن احنا قلت لك نحتاج أن نكرر وأن نلخص وأن نرسخ هذه الأفكار الأصولية في أعماق أذهاننا. زين، ملاحظة ثالثة ماذا كانت؟ أنه غير مانع للأغيار. ليش؟ لأنه مسائل، لا، مسائل اللغوية ومسائل الرجالية، يعم المسائل اللغوية، هذا بعد مسألة قواعد فقهية منتهي منها، هذا ما يحتاج مناقشة أصلا، ما يحتاج مناقشة، بأنه يعم المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد مثلا لدخولها في استنباط الحكم. لاحظوا احنا قاعدين نتكلم عن التعريف وهذا مقدمة على الأصول، لكن الآن قاعدين نتصور الهيكلية العامة لهذا العلم، صح ولا لا؟ أن هناك مرحلتين للاستنباط، استنباط على أساس الدليل الاجتهادي، استنباط على أساس الأصل العملي، علاقة بين الدليل الاجتهادي والأصل العملي مثلا، اللي هو تقديم الدليل الاجتهادي على الأصل العملي، لا تصل النوبة إلى الأصل العملي إذا وجد دليل اجتهادي صح ولا لا، وهذا معناه الحكومة، ما نقول حكومة ورود تخصص تخصيص الأمارة حاكمة، يعني كل هاي المفاهيم ما شاء الله نطلع بثروة أصولية يعني كبيرة، وإحنا قاعد نتكلم عن التعريف أساسا، مع أن التعريف خارج عن علم وعن مسائل العلم، عن ما هو في المقدمة لا أقل ولا أكثر. مسائل علم الأصول أوامر نواهي مفاهيم عام خاص مطلق مقيد أصول، هذا علم الأصول، دليل الشرعي صورياته صورة دليل الشرعي لفظي العقلي وهكذا. الملاحظة الثالثة قال: وأما الملاحظة الثالثة فهناك عدة محاولات للجواب عنها، منها أولا ما ذكره المحقق النائيني، ومنها ثانيا ما ذكره السيد الأستاذ يعني السيد الخوي رحمه الله. المحاولة الأولى فيها هذا المعنى، وهو أن القاعدة الأصولية أولا لا تكون كذلك إلا إذا وقعت في طريق الاستنباط، إذا وقعت في طريق استنباط، وهذا عند كلا العلمين يعني السيد الأستاذ وأستاذ المحقق النائني. أولا يجب أن تكون هذه القاعدة شنو؟ هذا اللي لهذا احنا اليوم قرينا من الكفاية عبارة الآخون، ايش قال الآخون لما غير التعريف المشهور ايش قال؟ لا لا قبل ما القسم الثاني التي يمكن أن تقع في طريق استنباط، اللي قلنا إمكانية أن تقع، نفس هذا التعريف عند الشيخ المظفر في أصول الفقه. فأولا يجب أن تقع في طريق الاستنباط، نعم. في النقطة الثانية اختلف العلماء، فالنائني يقول هذه القاعدة التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط يجب أن تكون كبرى في القياس لا أن تكون صغرى. احنا عندنا كبريات الظهور، حجة الظهور، كبريات خبر الثقة وغير ذلك، عندنا صغريات الظهور، تشخيص صغريات دليل الشرع اللفظي مثل أوامر نواهي صح ولا لا، وعندنا الكبريات لهذا الدليل الشرعي اللفظي، وكذلك بالنسبة شنو إلى مبحث الاستلزامات العقلية، مو عندنا اولا صغريات لهذا الدليل العقلي لبحث الملازمات مسألة الضد اجتماع الامر والنهي، يعني عندنا الصغريات وبعدين عندنا شنو الكبرى اللي هي الملازمة، او عفوا مش الملازمة لا نخلط بين الامرين، وعندنا كبرى حجية الدليل العقلي مسألة ما حكم به العقل حكم به الشرع، يلتفت لها ايضا جيدا، وهذا في كلام السيد الخوي رحمه الله في دراسات في علم الاصول. كثير من الطلبة يتصور ان لما نقول ادلة الاستنباط على المشهور كتاب وسنة واجماع وعقل، يتصور ان المراد من العقل هنا شنو الملازمة، كبرى الملازمة بين ما حكم به العقل وحكم به الشرع. لا، الدليل العقلي هو شنو اللي هو كبرى الملازمات. نقول الدليل إذا كان الدليل العقلي إذا كان قطعيا صريحا فهو حجة لحجية القطع، هذه كبرى منضمة إلى صغريات شنو مبحث الاستلزامات والضد أوامر مسألة اجتماع الأمر والنهي وهكذا من مسائل الاستلزامات العقلية. فلا نخلط بين دليل العقلي وبين كبرى الملازمة. المهم الآن نرجع إلى أصل المطلب، وهو شنو؟ أن المحقق النائيني قال يجب أن تكون كبرى، فعلى هذا الأساس تخرج لنا أو تخرج من عندنا شنو الصغريات مع الدليل الشرعي اللفظي يعني مبحث الأوامر والنواهي، مبحث الألفاظ بعد، وكذا شنو صوريات دليل عقلي. فلا تبقى إلا الكبريات. وهل يلتزم بهذا أحد من علماء الأصول؟ يعني أنت الآن نص علم الأصول دبيت طلعت برا من العلم، هذا لا يمكن المساعدة عليه. فإذا هاي ملاحظة المحقق النعيني. زين، هاي نتيجتها. قال السيد رحمه الله: وأما الملاحظة الثالثة فهناك عدة محاولات للجواب عنها، منها ما ذكره المحقق النعيني قدس الله روحه من إضافة قيد الكبروية في التعريف، أن تقع كبرى في قياس الاستنباط لإخراج ظهور، نخلص إن شاء الله بس طبق هاي العبارة، كلمة الصعيد. فالقاعدة الأصولية يجب أن تقع كبرى في قياس الاستنباط، وأما ظهور كلمة الصعيد فهو صغرى في القياس وبحاجة إلى كبرى حجية الظهور. ويرد عليه أن جملة من القواعد الأصولية المسلمة عند الأصوليين أنها من صميم علم الأصول لا تقع كبرى أيضا. ألف باء، هذا ألف، كظهور صيغة الأمر في الوجوب، هذه الصغريات بعد تشخيص صغريات الظهور، وظهور بعض الأدوات في العموم، مبحث الألفاظ بعد، أو في المفهوم، يعني الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم أم لا، وكل ظهور حجة. فإنها هذه الصغريات محتاجة إلى ضم كبرى حجية الظهور، صح ولا لا؟ فما الفرق بينها وبين المسائل اللغوية؟ هذا ألف أولا. وثانيا، وكذلك أيضا مسألة اجتماع الأمر والنهي، فإن الامتناع فيها يحقق صغرى لكبرى التعارض بين خطابي صلي ولا تغصب، هذا إذا قلنا بالامتناع. زين، فيقع تعارض بين خطاب صلي اطلاق بدلي ولا تغصب اطلاق شمولي. فإذا نروح إلى وين؟ نروح إلى قواعد التعارض، لأن أكو تعارض، نرجع للتعارض. والجواب لأن كما هو رأي المحققين أنه نعم يمكن الاجتماع، بس يحتاج لي شرح إلى حد ما إن شاء الله في الدرس القادم. والجواز فيها في مسألة إمكان اجتماع الأمر والنهي، يعني شنو؟ يعني إمكان الصلاة في الأرض المغصوبة، هذا معنى. أما على القول الأول صار تعارض فتكون الصلاة باطلة، فهذا الجواز يحقق صغرى لكبرى حجية الإطلاق. ما هي الثمرة بين القولين؟ هذا إن شاء الله يحتاج شوية كلام، ولكن الوقت ما يساعد. فإذا لا يمكن المساعدة على ما ذكره المحقق النعيني، ومنها ما ذكره زين السيد الأستاذ. ونلاحظ على ذلك أولا وثانيا، في النتيجة السيد الشهيد كأنه سلم بعدم تمامية خلال شنو المحاولتين للنعيني والسيد الخوئي، فصار بصدد طرح تعريف جديد، وهو أن علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة استنباط الحكم الشرعي، فأدخل قيد العناصر المشتركة، عنصر أن تكون القاعدة مشتركة. فلذا عدل عن التعريف المشهور، وهو أن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة استنباط الحكم الشرعي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.